credo di non essere arrivato al passato. Una volta che l'era non ci programma così in alto, non mi inserire anche a me, mi ha detto di là, la modalità. Come io voglio fare la mia vita, faccio la كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلهم يتقون. فدلت هذه الآية على أن صيام شهر رمضان فرض وواجب، ولهذا قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصومه. إذن فأوجب الله جل وعلا في هذه الآيات في سورة البقرة أوجب صيام شهر رمضان. وما الحديث الدل على وجوب الصوم فهي كثيرة جدا، الأحاديث الدالة على وجوب الصوم فهي كثيرة جدا، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء. قالت: فلما فرض رمضان كان من شاء صام، يعني من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. والشاهد من هذا الحديث في قول عائشة: فلما فرض رمضان، فدل ذلك على أن صوم رمضان فرض من فرائض الدين والإسلام. وثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صوموا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. إذن فالحاصل أن هناك كثير من الأحاديث الدالة على وجوب الصوم، وأما الإجماع فقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على وجوب صوم رمضان، وهذا يعني كما يقال أمر معلوم من الدين بالضرورة. وأما كون صيام رمضان يعد ركنا من أركان الإسلام فقد دل عليه أولا حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها ماذا؟ صيام رمضان. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان في أركان الإسلام. وأيضا ثبت ذلك في حديث جبريل المعروف المشهور، وهو مخرج في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، ومخرج أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، قال: ما الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام، ثم بأركان الإيمان، ثم بين له معنى الإحسان إلى آخر الحديث. إذا فهذا الحديث يدل أيضا على أن صوم رمضان يعد ركنا من أركان الدين ومن أركان الإسلام. ولكن كما نبه العلماء، إذا قلنا بأن الصوم ركن من أركان الدين، فهل معنى ذلك أنه إذا زال يعني هذا الركن يزول الدين؟ فمن لم يصم، من ترك الصيام، هل يكفر بذلك؟ طبعا جوابنا فليس معنى هذه الركنية، ليس معنى هذه الركنية أن من ترك الصيام فإنه يصير بذلك كافرا، لا، بل يبقى مسلما مع اعتباره عاصيا وفاسقا بتركه للصيام. ولذلك معنى الركنية هنا إذا قلنا بأن الصيام ركن من أركان الإسلام، فمعنى هذه الركنية أنه جزء هام من أجزاء الدين، أنه جزء هام وعظيم من أجزاء الدين. وهذا لا يعني أنه إذا زاد يعني هذا الركن عن الإنسان فإنه يعني يصير بذلك كافرا. ثم يعني ينبغي أن نعلم أيضا بأن يعني فرضية الصيام ووجوب الصيام يعني مر بمراحل، وجوب الصيام يعني مر بمراحل. ففي أول الأمر يعني لم يكن هناك شيء من الصيام واجبا على الناس، يعني في أول الأمر لم يكن هناك صيام واجبا على الناس. ثم بعد ذلك فرض على الناس صيام عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، فرض على الناس صيام عاشوراء. ثم بعد ذلك في المرحلة التي يعني اختلت ذلك فرض على الناس صيام رمضان، ولكن على التخيير. ما معنى هذا التخيير؟ يعني كان من شاء صام رمضان، ومن شاء أفطره وافتدى من ذلك. كان يطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان يعني في أول الأمر يعني صيام رمضان يعني على هذه الكيفية، يعني كان الصيام واجبا في الجملة، ولكن من شاء صام ومن شاء افتدى بإطعام مسكين عن كل يوم. ثم بعد ذلك يعني جاءت المرحلة النهائية كما يقال الأخيرة، وهي مرحلة يعني إيجاب صوم رمضان من غير تخيير. إذن فهذه هي المراحل التي مر بها إيجاب الصوم. إذا المرحلة الأولى هي إيجاب صوم يوم عاشوراء، وهذه المرحلة لمرحلة إيجاب صوم عاشوراء دلت عليها أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سألهم عن ذلك يعني قال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق أي أولى بموسى منكم. قال ابن عباس فصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فصابه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. والشاهد في قول ابن عباس وأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء. والأصل في الأمر المنهون الوجوب. إذا فدل هذا الحديث على أن صيام عاشوراء يعني كان واجبا، يعني في أول الأمر كان واجبا في أول الأمر. ولذلك جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في البخاري وغيره قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. يقول صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. قال فلما فرض رمضان ترك، أي ترك صيام عاشوراء. فلما فرض رمضان ترك. ومن المعلوم كما قال العلماء أن عاشوراء لم يترك استحبابه، أن عاشوراء لم يترك استحبابه، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي يصومان عاشوراء، بقي يصوم عاشوراء. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. إذا استحباب عاشوراء لم يترك. إذا فمن الذي ترك؟ من الذي ترك؟ يا جماعة هو الوجوب. إذا فقول ابن عمر فلما فرض رمضان ترك، أي ترك يعني وجوب صوم عاشوراء. إذا فكان واجبا ثم ترك ذلك الوجوب وبقي ماذا؟ وبقي ذلك الاستحباب. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، يعني كانوا يجعلونه يوم عيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، فصوموه أنتم. وشاهد في قوله فصوموه، إذا هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. أيضا ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، وأسلم يعني قبيلة من القبائل المعروفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس، يعني أعلم الناس أن من أكل، كان ذلك في صبيحة عاشوراء، صبيحة عاشوراء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس وأن يعلن فيه، أما من أكل فليصم بقية يومه، يعني من أصبح يوم عاشوراء قد أفطر فليمسك عن ماذا؟ عن الأكل والشرب وليصم بقية اليوم. قال ومن لم يكن أكل فليصم، ومن لم يكن أكل يعني من طلوع الفجر لم يأكل شيئا فليتم صومه فليصم. قال فإن اليوم يوم عاشوراء. طبعا هذه الأحكام لا تقال إلا في صيام الفرض، لا تقال إلا في صيام الفرض. إذا في صبيحة عاشوراء يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى بذلك، أن ينادى في الناس بذلك وأن يخبر الناس بذلك بأن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أكل يعني في بداية يومه فليمسك عن الطعام وليصوم بقية اليوم. وهذا النداء العام كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر يدل على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب. وهكذا يعني أدلة يعني كثيرة يعني فوعد على ذكر بعضها. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري قال قال ويؤخذ من مجموع الأحاديث ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه أي صيام عاشوراء أنه كان واجبا أنه كان واجبا قال لثبوت الأمر بصومه لثبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يربعن فيه الأطفال وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم لأنه ما ترك استحبابه بل هو باق فدل على أن المتروك وجوبه انتهى كلام الحافظ رحمه الله إذن فكل هذه الأدلة يعني وغيرها يعني كثير فيها يعني دلالة واضحة على أن عاشوراء يعني كان واجب الصيام أن عاشوراء كان واجب الصيام كان يعني واجب الصيام ولكن نسخ وجوب صيام عاشوراء لما فرض رمضان يعني لما أمر الله جل وعلا بصيام شهر رمضان قال العلماء وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة يعني وجوب رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة يعني صار بعد ذلك يعني صيام عاشوراء مستحبا فمن شاء صامه ومن شاء أفطر فمن شاء صامه ومن شاء أفطر ولكن كما أشرت يعني سلفا لما فرض رمضان لما فرض رمضان في أول الأمر يعني كان مفروضا على التخيير كان مفروضا على وجه التخيير يعني كان المكلف مخيرا بين أن يصومه وبين أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا التخيير يعني جاءت الإشارة إليه في آيات البقرة حيث قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تأملوا إلى ختام الآية قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن فالله جل وعلا لما أمر الناس بصيام رمضان خيرهم بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا ويطعموا عن كل يوم مسكينا وأخبر الله جل وعلا بأن الصوم أفضل من الإطعام ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له إن كنتم تعلمون إذا فرض الصوم على هذا التخيير فرض الصوم على هذا التخيير ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير ثم بعد ذلك نسخ هذا التخيير وأمر بصيام شهر رمضان من غير تخيير وجاء هذا في الآيات التي بعد ذلك حيث يقول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم قال العلماء هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسخت الآية التي قبلها هذه الآية نسخت الآية التي قبلها فهذه الآية وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه تدل على ان صيام رمضان صار واجبا من غير تخيير بعد ان كان ولهذا روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، يعني قرأ هذه الآية من سورة البقرة، قرأ هذه الآية من سورة البقرة، قال ابن عمر رضي الله عنه هي منسوخة، أي نسختها الآية التي بعدها، هي قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وروى أيضا البخاري تعليقا في صحيحه بصيغة الجزم وصله غيره عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليه فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص له في ذلك. قال فنسختها وأن تصوموا خير فأمروا بالصوم، فأمروا بالصوم. إذن حاصل يعني حاصل يعني هذه الأدلة أن الصيام مر بهذه المراحل الثلاثة، أن الصيام مر بهذه المراحل الثلاثة التي يعني بيناها. وهذا طبعا يعني هذا التدرج يعني من الأمور الواقعة في الأحكام الشرعية في كثير من الأشياء، في الكثير من الأشياء يعني تأتي الأحكام الشرعية بمثل هذا التدرج. يعني لاحظنا هذا في الصوم، يعني كان الصيام غير واجب ففرض صيام واحد فقط في السنة، ثم فرض شهر رمضان على التخفيف، ثم فرض صيام رمضان من غير التخفيف. هكذا أيضا في الصلاة، هكذا أيضا في الصلاة يعني وقع فيها نوع تدرج، وقع فيها نوع تدرج. فأول ما فرضت الصلاة كانت تصلى كم يا جماعة؟ ها؟ كانت تصلى كم؟ ها؟ ركعتان في الصباح وزوج في المساء، الله أعلم. أنا أقرأ هذا ولكن لا أعلم له دليل. أنا أعني أن أول ما فرضت الصلاة يعني كانت ركعتان ركعتان، يعني كانت تصلى ركعتين ركعتين. هذا ثبت أظن في حديث عائشة، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. إذا فالصلاة أول ما فرضت يعني كانت تقع ركعتين ركعتين، يعني الصبح ركعتان والظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتان، والعشاء ركعتان. هكذا يعني فرضت الصلاة في أول الأمر، يعني من باب التخفيف على الناس يعني حتى يتعودوا على هذه الصلاة. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر، فأصبح الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات. إذا هذا من التدرج يعني في التشريع. هكذا أيضا مثلا الجهاد، الجهاد في سبيل الله يعني كان في أول الأمر منهيا عنه، تأملوا المراحل التي مر بها الجهاد، كان منهيا عنه وأمر الناس بأن يكفوا أيديهم عن القتال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا كانوا منهيين عن الجهاد. ثم بعد ذلك أذن لهم في الجهاد، يعني صار الجهاد مأذونا فيه، والمأذون فيه هو الجائز، يعني يجوز أن تجاهد ولكن لا يجب عليه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. إذا كان منهيا عنه ثم أذن فيه ثم صار ماذا؟ واجبا ومأمورا به. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صالحون. إذا مرة الجهات يعني بهذا التدريج أيضا. وأيضا حتى في المحرمات، حتى في المحرمات يعني كثير من المحرمات يعني مرت يعني بمثل يعني هذا التدريج، كشرب الخمر مثلا، كالخمر مثلا يعني لم تكن يعني محرمة، لم تكن محرمة، ثم يعني جاء التعليم بها في القرآن الكريم، يعني جاءت يعني إشارة في القرآن الكريم يعني فيها يعني إشارة إلى أن يعني الخمر يعني فيها يعني مفاسد يعني كثيرة وعظيمة، مجرد تحريم يعني دون تحريم. إذا كانت يعني مباح في أول الأمر، ثم يعني جاء التعليم بالخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية لم تحرم الخمر، ولكن أشارت إلى أن الخمر يعني فيها يعني مفاسد عظيمة جدا، فيها مفاسد عظيمة جدا، ولو تركها الناس لكان أفضل ولكان أحسن. ثم بعد ذلك منعت الخمر في أوقات معينة، يعني الأوقات القريبة من الصلوات الخمس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني حرمت الخمر في الأوقات القريبة من الصلوات الخمس حتى لا يصلي الإنسان وهو سكران، حتى لا يصلي الإنسان وهو يعني سكران. ثم بعد ذلك يعني بعد هذا التدرج بعد هذا التدرج يعني جاء التحريم القاطع للخمر لأم الخبائث، فقال الله جل وعلا كما في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ إذا فجاء يعني التحريم النهائي والقاطع للخمر في هذه الآيات من سورة المائدة. وسورة المائدة كما قال الصحابة والعلماء هي من آخر سور نزولا من القرآن، هي من أواخر سور نزولا من القرآن، كامل يعني تأخر يعني تحريم الخمر إلى يعني آخر العهد المدني، إلى آخر العهد المدني. إذا فكثير من الأحكام الشرعية سواء في الإيجاب أو في التحريم يعني مرت بهذا التدريج. لماذا؟ لأن الناس إذا ألفت الشيء فإنها يصعب عليها أن تعتاد خلافه، أن تعتاد خلافه. ولذلك ثبت في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها يعني قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث قال للناس لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندعها أبدا. يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ذهب إلى الناس مباشرة وقال لهم لا تشربوا الخمر لما تركوا شرب الخمر، لأنهم اعتادوا شرب الخمر سبحان الله، وعند عاش الخمر يستيقظ بها أو ينام عليه فجأة تقول له شرب، يعني هذا صعب شاق عن نفسه. قال فأنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث قال للناس، هذا في البخاري من حديث عائشة، قال لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندع الخمر أبدا. ولو أنه يعني أول ما بعث قال لهم لا تزنوا لقالوا والله لا ندع الزنا أبدا. ولكن يعني أشار يعني عائشة رضي الله عنها في كلامها بأن الناس يعني في أول يعني دعوا إلى توحيد الله جل وعلا، يعني يعني دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى مسائل الإيمان والمعتقد كالإيمان بالجنة والنار وغير ذلك، فلما يعني استقر التوحيد في نفوس الناس واطمأنت يعني نفوس الناس بهذا التوحيد وأقروا يعني بالجزاء يعني يوم القيامة، بعد ذلك يعني جاءت يعني التشريعات شيئا فشيئا، جاءت التشريعات شيئا فشيئا. إذا فيعني هذا يعني من يعني حكمة التشريع أن يأتي يعني بهذه الطريقة يعني مراعاة للناس ولما ألفوه. طيب إذا هذا يعني ذكرته هذا الكلام يعني ذكرته بمناسبة يعني ذكرنا للتدرج الذي يعني جاء به يعني وجوب الصوم. ثم قبل أن نبدأ يعني في شرح أحاديث بلوغ المرام في هذا الكتاب يعني أذكر فقط يعني بمناسبة يعني بداية يعني هذا الكتاب كتاب الصوم يعني أذكر ببعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصوم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، في 70 سنة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بوجوبه، بوجوبه وبأنه يعني فرض فرضه الله وكتبه الله جل وعلا. وقوله واحتسابا، أي احتسابا لما فيه من الأجر والثواب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من صام بهذا الشرط قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل ذلك الصغائر فقط أم أنه يشمل جميع الذنوب، أو أنه يشمل جميع الذنوب الصغائر والكبائر؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بذلك الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا يكفرها الصوم، الكبائر لا يكفرها الصوم. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا الحديث على أن صيام رمضان يكفر الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر إنما يعني تكفر كما قال أكثر أهل العلم يعني تكفر بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم عليه. ثبت أيضا في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن السيئات، أن السيئات التي تترتب على المرء من جهة أهله وماله وجاره، السيئات التي تترتب على المكلف من هذه الجهات، يعني من جهة الأهل، قد يقصر مثلا الإنسان في أهله، في عياله، في أولاده، فتترتب عليه يعني سيئات من ذلك، أو من جهة المال، من جهة المال، كان ينفق مثلا المال في غير وجهه، أو يكتسبه من غير وجهه، ونحو ذلك، وهذا أيضا من جهة الجار، كأن يعني يسيء يعني إلى جار ونحو ذلك، فالسيئات التي يعني تترتب على المكلف يعني من هذه الجهات، قال عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذا هذا الحديث يعني يذكره أهل العلم في سياق ذكرهم لأحاديث يعني فضل الصيام، لأنه يدل على فضل الصيام، وأن الله جل وعلا يكفر به الذنوب والسيئات. من أعظم الأحاديث، من أعظم وأجل الأحاديث التي جاءت في بيان فضل الصوم، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، يقول الله جل وعلا فيه: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما معنى هذه العبارة؟ بعض العلماء قال معنى هذا الحديث القدسي أنه ما من عمل يعمله العبد، ما من عمل يعمله العبد إلا وقد يدخله الرياء، إلا وقد يدخله الرياء، ويكون فيه حظ للعامل، يكون فيه حظ للعامل إلا الصيام، الصيام يعني لا يدخله الرياء، وليس فيه حظ للعامل. لماذا؟ لأن جميع الأعمال التي يعملها الإنسان قد يمكن أن يرائي فيها، يمكن أن يرائي فيها، يعني يقرأ القرآن، يرائي في ذلك يتعلم، يرائي في ذلك يصلي، يرائي في ذلك يتصدق، يرائي في ذلك يعني يعمل العمل حتى يمدحه الناس بذلك العمل، حتى يثني عليه الناس بذلك العمل. فجميع الأعمال يعني من الممكن لها الرياء، وأن يكون فيها حظ ونصيب للعامل، واستثنى الله جل وعلا من ذلك الصيام، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لا، الصيام لا يمكن أن يكون إلا خالصا لله جل وعلا، لا يمكن أن يكون إلا خالصا لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الصيام من أعمال الباطنة، من الأعمال الباطنة غير الظاهر، من الأعمال الباطنة غير الظاهر، ولذلك بإمكان مثلا الإنسان، بإمكان الإنسان أن لا يصوم وأن يظهر أمام الصوم ولا أحد يراه إلا الله جل وعلا، يتظاهر بأنه صائم وهو في الباطن غير صائم، وبالتالي فإذا يعني صام الإنسان، فإذا صام الإنسان يعني حقا وصدقا يعني كان ذلك علامة على يعني إيمانه وإخلاصه لله جل وعلا، أراد أن يخير في الباطن دون أن يراه أحد لفعل ذلك دون أن يعلم به أحد، ولكن إذا اتقى الله جل وعلا وخاف الله وصام لله جل وعلا كان ذلك علامة على إيمانه وإخلاصه لله جل وعلا. إذن فالصيام كما قال العلماء يعني ليس فيه حظ للعبد، ليس فيه حظ للعبد، ولذلك فلا يفعله العبد إلا خالصا لله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا في هذا الآيات القدس: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فبعض العلماء يعني فسر هذا الحديث بهذا التفسير، قال: كل عمل يعمله الإنسان إلا وقد يكون له حظ في ذلك العمل إلا الصيام، لا حظ فيه للعامل للعبد، بل يفعله العبد لله جل وعلا ابتغاء مرضاتنا. ومنهم من قال، ولعل هذا التفسير الثاني هو الأقوى، وإن كان التفسير الأول يعني من حيث المعنى صحيح، ولكن هذا التفسير الثاني يعني هو الأقوى من حيث الدليل، أن المراد بهذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، يعني معنى هذا الحديث أن جميع الأعمال، أن جميع الأعمال الصالحة التي يعملها العبد يعطى فيها العبد الأجر الذي كان مقررا أن يعطاه، يعطى العبد الأجر الذي كان مقررا أن يعطاه، بخلاف الصيام. الصيام الله جل وعلا يضاعف فيه العطاء، يضاعف فيه العطاء، يعني لا يعطى فيه العبد الأجر الذي كان مقررا فقط أن يأخذه، لا، بل الله جل وعلا يزيد فيه ويضاعف فيه. ولهذا جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم في هذا الحديث قوله: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إذا جميع الأعمال يعني يجري عليها، يجري عليها النظام العام في الحسنات، يجري عليها النظام العام في الحسنات. طبعا النظام العام في الحسنات أن الحسنة بعشر أمثالها، أن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. وقد يضاعف للعبد أكثر من ذلك طبعا بحسب، بحسب يعني إخلاصه لله، بحسب يعني نفع ذلك العام إلى غير ذلك من الاعتبارات التي يضاعف بها العام. وقد يتضاعف الثواب إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. إذا يقول في هذه الرواية في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا هذا هو النظام العام في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، وقد تكون بعشرين، بثلاثين، بمئة، بمئتين، بثلاثمائة، إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. ولكن الصيام يعني لا يخضع لهذا النظام، الصيام لا يخضع لهذا النظام، بل الصيام يعطي الله جل وعلا فيه الأجر بلا حساب، بلا حساب. ولهذا قال تعالى في هذا الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنا من يتولى الجزاء عليه، أنا من يتولى الجزاء عليه. إذا هذا هو الصحيح في تفسير الحديث، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث، لأن أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث نفسه، يعني الحديث المرفوع إذا جاء مفسر يعني من حديث آخر أو من رواية أخرى كان المصير إلى هذا التفسير أولى من غيره. ولكن مع ذلك يقال لأن المعاني الأخرى التي قيلت يعني في شرح الحديث إذا كان لها يعني معنى يعني صحيح وحسن فلا بأس بذلك. إذن يقول في هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والكريم سبحانه وتعالى إذا تولى جزاء أحد بنفسه دل ذلك على يا جماعة على عظم يعني هذا الجزاء دل ذلك على عظم هذا الجزاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث والصيام جنة. والصيام جنة، جنة أي وقاية، وقاية من ماذا؟ أيضا يعني هذه القطعة من الحديث فسرت يعني بأحاديث أخرى وبروايات أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام والصيام جنة من النار. والصيام جنة من النار. إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام يعني جنة ووقاية للإنسان من عذاب النار. ولذلك مر معنا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا هذا هو معنى الصيام جنة، أنه يقي العبد يوم القيامة من عذاب جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فلا يرفث ولا يسخر. والرفث كما قال الشراح هو الكلام الفاحش، هو الكلام الفاحش. فلا يرفث أي لم يتكلم بكلام فاحش. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أي لا يتكلم بكلام فاحش. وهذا لا يعني طبعا، هذا لا يعني أن غير الصائم يجوز له الرفث، لا، لا يعني أن غير الصائم يجوز له الرفث، بل الرفث وهو الكلام الفاحش يعني محرم في كل وقت، محرم في كل وقت وحين، ولكن يتأكد تحريمه على الصائم. يتأكد تحريمه على الصائم، لأن الصيام كما تعلمون هي مدرسة يتربى فيها الإنسان على تقوى الله جل وعلا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن بلغ الله جل وعلا الغاية من تشريع الصيام، وأنه يعني مدرسة عظيمة يتربى فيها الإنسان على تقوى الله جل وعلا. فقوله فلا يرفث، والرفث كما قلنا هو فحش الكلام، لا يعني أن غير الصائم يجوز له أن يتكلم بذلك، ولكن المقصود أن أولى الناس بترك هذا الرفث هو الصائم. فالصائم يعني أولى الناس بترك هذا الرفث، ولهذا قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قال ولا يسخر. والسخر والصخر كما قال الشراح هو الصياح، يعني رفع الصوت يعني من غير حاجة، يدخل في ذلك يعني الصياح ورفع الصوت. ومنهم من قال الصخر هو السفر، الصخر هو السفر. إذا قال فلا يرفض ولا يسخر. قال فإن سابه أحد أو قاتله، يعني في حال صومه، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. أولا هل يقول ذلك سرا أم جهرا؟ اختلف العلماء في ذلك. يعني لو أن الشخص يعني أصبح صائما وسابه أحد أو أراد أحد أن يضاربه، أن يعني تعارك معه، فيشرع له أن يقول له إني صرت، ولكن هل يقولها في نفسه سرا أم أنه يجهر بها؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يجهر بها، الصحيح أنه يجهر بذلك، يعني يقول إني صائم بصوته يعني يسمعه الآخر. قال العلماء: وذلك لأنه إذا أسمع الطرف الآخر في هذه الكلمة فلعله يعني ينزجر عن سفهه وعن مقاتلته وعن سبابه ونحو ذلك، ولهذا يقول ويقولها له جهرا لا سرا. هذا أولا. ثانيا، قال العلماء وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الصيام مدرسة يعني عظيمة يتعلم فيها المسلم الأخلاق العالية والآداب الرفيعة ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصائم يعني لا يرد السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح ويترفع عن مقابلة السيئة بمثلها، وإن كان طبعا يعني رد سيئة بمثلها يعني في بعض الأحيان قد يجوز ذلك بالضوابط الشرعية طبعا يجوز ذلك، ولكن مع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصائم يترفع عن مثله ولا يرد سيئة بمثله، فلا يسب من سبه ولا يقاتل من قتله، بل يعني يدفع السيئة بالإحسان إلى من أساء إليه والعفو عن من أساء إليه، وهذا يعني هو يعني قمة الخلق الحسن، هذا هو قمة الخلق الحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا قال: فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم تغير رائحة فمه، يعني الإنسان في صوم تتغير رائحة فمه وتصدر من الفم رائحة ريحة بسبب يعني خلو المائدة، وتصاعد يعني الأبخرة من المائدة إلى يعني الفم، يعني تتغير رائحة الفم وتصبح كريهة. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني هذه الرائحة الكريهة التي تصدر من الصائم، قال: وَلَا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: وللصائم فرحتان يفرحهما، لصائم فرحتان يفرحهما، قال: إذا أفطر فرح بفطره، كما جاء في بعض الروايات: إذا أفطر فرح أي بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا يفرح يا جماعة؟ للأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يجده الصائم عند الله جل وعلا، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الصائم هاتين الفرحتين، فإذا أفطر يفرح بفطره لأنه يعني كان في جوع وعطش ومشقة طيلة اليوم، فإذا أفطر عند غروب الشمس فإنه يفرح بذلك، وهذا أمر طبيعي طبعا، والفرحة التي هي أعظم من ذلك التي ستكون يوم القيامة، وهي فرح الصائم بالثواب العظيم الجزيل الذي يجده عند الله جل وعلا يوم القيامة. كما قلت هذا الحديث، من أعظم الأحاديث التي جاءت في بيان يعني فضل الصوم. إذا ذكرت يعني ذكرت في هذه المقدمة يعني شيئا من الأحاديث الدالة على فضل الصوم، كنت أنوي أن نبدأ يعني في هذا اليوم بشرح يعني أحاديث كتاب الصوم، بداية بحديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلى آخر الحديث، ولكن يظهر أننا سنرجع ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى لذلك الوقت، ولهذا نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. في آخر هذا المجلس يعني كانت يعني بعض الأسئلة يعني نجيب عليها إن شاء الله تعالى. سائل يقول ما معنى معقرة الخمر؟ طبعا هذه الكلمة يعني تستعمل في بيان يعني تعاطي الخمر والإدمان عليه الله تعالى. شخص يقول رجل وجبت في حقه الزكاة ومات قبل إخراجه، فهل على ورثته إخراج الزكاة عنه؟ طبعا الزكاة كما يقول العلماء هي بمثابة الوصية، هي بمثابة الوصية بكونها مقدمة على الإرث، بكونها مقدمة على الإرث. الميت إذا مات وأوصى فإن الوصية تنفذ قبل أن تقسم التركة، كما قال تعالى يعني بعد أن ذكر يعني الفرائض قال من بعد وصية يوصي بها أو به. إذا الميت إذا مات يعني قبل أن يقسم الإرث يعني ننظر هل له وصايا أوصى بها، فننفذ هذه الوصايا بحدود الثلث، وننظر أيضا هل عليه دين فنخرج من ماله هذه الديون والمال الذي يبقى يقسم على الورث. فهكذا الزكاة إذا مات الميت ويعني على ماله زكاته فيجب إخراج هذه الزكاة قبل أن يقسم المال على الورثة. يقول من جحد ركنية الصيام هل يكفر؟ طبعا من جحد ركنية الصيام يكفر ولو صار يعني حتى لو صار يقول أنا أصوم لأنه عبد كما أصوم، أنا عايش في أول من يصوم وخلقي كما يصوم لازم أصوم، ولكن أنا في قرارة نفسي إذا قال هذا إذا قال أنا في قرارة نفسي لا أؤمن بهذا الصوم. إذا نقول هذا كافر ولو صام إذا يعني من جعل الصوم فهو كافر ولو صام. ولكن الكلام الذي ذكرته في أثناء الدرس يعني في غير الجهد، يعني من يقر بوجوب الصوم وبأن الصوم من الدين ولكن مع ذلك يعني يفطر رمضان، فهذا يعني الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس بكافر بل هو مسلم عاصم لله جل وعلا. يقول هل يشرع الصلاة على الميت مرة أخرى؟ ما معنى مرة أخرى؟ يعني إذا صلى عليه الناس يعني تصلي عليه مرة أخرى؟ طبعا نعم، وتعدد يعني الصلاة على الميت يعني جائزة سواء يعني قبل الدفن أو بعد الدفن. يعني شخص مثلا فاتته يعني صلاة الجنازة وقبل أن تدفن هذه الجنازة صلى عليه، جعل الميت بين يديه وسخر الكبلة وصلى عليه، فهذه جائزة. وإعادة صلاة على الميت حتى بعد الدفن جائزة، يعني كل هذا يعني جاء في صحيح السنة. يشرع صلاة على الميت مرة أخرى؟ نعم، يعني صلاة على تعدد يعني الصلوات على الميت أمر مشروع. يقول ما معنى 70 خريفا في الحديث؟ 70 خريفا أي 70 سنة، 70 سنة، والله تعالى أعلى وأعلى. في قوله نحن أحق بموسى منكم قال جاء في الحديث أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراء عيدا، فلو استدل بهذا الحديث بالاحتفال ببعض الأيام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن أحق بموسى منكم لا يعني بذلك اتخاذ ذلك اليوم عيدا، لا، وإنما في باب الصوم، لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم، كانوا يصومون هذا اليوم ويتخذونه عيدا في نفس الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك صيام ذلك اليوم لا اتخاذه عيدا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ يوم عاشوراء عيدا، وإنما صام هو أمر بصيامه، فهذا الذي دل عليه الحديث. وأما أن يتخذ اليوم عيدا فهذا يعني لا أصل له، هذا لا أصل له، وكما نعلم يعني ليس للمسلمين إلا عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى. نسأل الله جل وعلا ليوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.